فتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب الآن يتحدثون عن التغيرات المناخية. طب هذه يعني إيش؟ ممكن تكون بدايات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي أشياء غير طبيعية تحدث. أيوة طبعا في أشياء غير طبيعية تحدث. يعني لو واحد قال بس يعني الآن غبار كذا وعواصف وأمطار غير معتادة وعواصف ترابية غير معتادة وأعاصير كذا غير معتادة، نقول يعني ممكن يكون وراها المزيد، ممكن يكون وراها المزيد. احنا وين رايحين يعني الآن؟ احنا في اول الزمان خلاص، يعني شو ما بقي الا هو. اذا كان قال قبل 1430، اكثر من 1430 سنة، قالوا الذي نفسي ليوشكن، يعني خلاص يعني اقتربت. بعثت في نسن الساعة، الحديث بعثت في نسن الساعة، بعثت انا والساعة كهاتين. ايش يعني؟ يعني ايش باقي؟ ما بقي إلا يسير جدا. الصحابي قال ما بقي عن آخر الزمان يتصابها، يعني خلاص مثل في بقية الإناء، يعني آخر قطرتين ثلاثة كده خلاص. يعني انت ما تبغى تصل الى ايش؟ انه ايش؟ ايه هو الامر قريب جدا، هذه ما فيها شك. بس سبحان الله الناس ما تعقل، ما ادري رايحين في كاس العالم الان، ما هم حول ما في الان يعني مشكله تتكلم مع الارسال مقطوع، ما في. يعني كوارث، ازمات عالميه، مناخ، تغير مناخي، مدري ايه. طيب في شغلات وراها، طيب كبار، في ستاتي الاشياء الضخمه الكبيره. بس ما في هؤلاء ناس لاهين وناس في الإيمو وناس يتعاكسوا، شباب وبنات والأغاني، قنوات، ألعاب، كأس العالم، سوني ستيشن، أفلام، مدري إيش، فيديو كليب. يعني الناس كثير منهم سبحان الله في وادي، والعالم رايح يعني الأمور اللي قادمة يعني شيء عظيم. يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذل كل مرضعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم قيام الساعة وهم في غفلة معرضون، هذا الواقع. يعني لو نلخص اللي صاير الآن كذا، نلخص اللي صاير بجملة واحدة، هي هذه اللي صاير. يعني واحد قال صف لنا البشرية الآن وإيش صاير فيهم الآن، يعني ولوين رايحين وإيش، نقول الخلاصة هي هذه الآية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في غفلة، ناس غافلين، اللي رايح في الألعاب، اللي رايح في الأفلام، اللي رايح في كأس العالم، اللي رايح سكران في المخدرات، خمور، يعني زنا، فواحش، علاقات محرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاقترب للناس حسابهم، يعني يوم القيامة. إيش يعني اقترب للناس حسابهم؟ متى يكون الحساب؟ يوم القيامة. فالإيقاظ يعني عملية إيقاظ الناس، أن نقول ترى يا جماعة اقترب قيام الساعة، ترى الزلازل، البلابل، الفتن، الخسوف الثلاثة، الدجال، ترى المسألة الداب، يعني انتوا ماشين كثرة القتل، الهرج، كثرة الهرج، القتل، فتن، الدهيماء، السراء، الأحلاس، هذه أسماء فتن أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر القتل، الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، يكثر القتل. فالعالم قادم على فوضى شاملة، وعلى فتن، وعلى مجازر عارمة، وفيها خسوف وزلازل وأشياء يعني. ثم يبقى طبعا من المسلمين من يكون مع المهدي وعيسى، فقال في عيسى عليه السلام: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عادلا. فيكسر الصليب، إذن يبطل دين النصرانية، ما رح يكون في ولا نصراني في العالم، خلاص نهاية دين النصرانية بنزول عيسى. قال: قال ابن الملك: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة، يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة. ويقتل الخنزير، يعني يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله. فالخنازير بأمر من عيسى عليه السلام احصل لها إبادة للخنازير في العالم. قال ابن حجر: يبطل عيسى عليه السلام يعني دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. قال: ويضع الجزية، ما في جزية، يا تسلم يا تقتل، أي كافر في العالم يا تسلم يا تقتل، فيصير الدين واحدا اللي هو الإسلام، ما في الأرض إلا الإسلام، ولا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية، ولا لا يؤدي الجزية، ما يبقى كافر أصلا يعني. قال بعضهم احتمال واحتمال ومدريش، وأن عيسى يعني جزية ما يحتاج المسلمون إليها. قال النووي: الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام. قال الحافظ: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: وتكون الدعوة واحدة. رح يجي على الأرض وقت ما في دين في الأرض إلا الإسلام، يعني في عهد عيسى عليه السلام سيطبق الإسلام الأرض كلها، أي شيء تقولي نيوزيلندا، أرجنتين، إيسلندا، اسكندنافيا، الصين، الصين، خلاص. قال: وتكون الدعوة واحدة. قال النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر، وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو مبين للنسخ، فإن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله ويفيض المال، فتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وانتشار الإسلام في الأرض، وتخرج الأرض كنوزها، وبالتالي خلاص الآن نحن على مشارف قيام الساعة، لأن الله قال عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فإذا عيسى نزوله علم، خلاص يعني علم على الساعة، يعني قرب قيامها. طيب أنت سألت ليش بالذات عيسى عليه السلام لينزل؟ ها؟ طبعا أول شيء هو ما مات مثل باقي الأنبياء، الأنبياء كلهم ماتوا. غير كذا قال المبارك فوري: قال العلماء الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، لأنه لما ينزل عيسى سيقال اليهود: يا كذابين، هذا هو أمامكم، وين تقولون قتلتموه وما قتلوه وما صلبوه. طيب فيبين الله كذبهم بالواقع، يعني هو الآن بين كذبهم في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه، فيبينه بالواقع حجة دامغة، يعني خلاص قتلتموه، طب هذا هو أمامكم، خلاص انظروا إليه. طيب بعد عيسى عليه السلام، بعد نزول عيسى عليه السلام سيقتل رأس اليهود وهو الدجال، لأن الدجال هو أكبر يهودي في الأرض في العالم، أكبر يهودي في العالم، فلا يوجد، يعني هو أعظم يهودي في العالم، فيكون قتله أيضا قضاء على إيش؟ على ديانة اليهود، لأن اليهود عيسى الدجال معه 70,000 يهودي يهوديا من يهود أصبهان غير اليهود الآخرين، فمن هم أتباع الدجال؟ جاء في الحديث اليهود والنساء، طبعا فتنة يفتن، طبعا سيتبعه ناس من المفتونين، بس اليهود مع الدجال. أصبهان هي أصفهان اللي في إيران، أي فيها يهود، بس يمكن ما أدري يوصلون هالعدد ولا ما يصلون، لكن فيها، لكن في آخر الزمان يمكن يجتمعون فيها بأسباب أخرى، يعني الله أعلم كيف، لكن سيكون فيها. فالمهم أتباع الدجال اليهود، فإذا قضي على الدجال خلاص اليهود ما في إلا قتل، ولا يا يدخل في الإسلام يا يقتل، ما في شيء آخر، فتنتهي اليهودية من العالم، وعيسى يكسر الصليب تنتهي النصرانية من العالم، وخلصنا، ما في شيء اسمه أهل الكتاب، ما حنحصل، ما في محصنات من أهل الكتاب تزوجها، ولا في الطعام أهل الكتاب حتنتهي، ما في أصلا أهل الكتاب، كله مسلمين خلاص، فما يحتاج تسأل عن اللحم في ذلك الوقت، أن كله حيذبحون، كله مذبوح. طيب موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعني خلاص دليل قاطع على أنه ليس بإله، لأنه يدفن ويصلي عليه المسلمون، يصلون عليه صلاة الجنازة ويدفنونه. فبقي أن يقال للناس إنه يا ناس يعني أنتم ماذا تنتظرون؟ خلاص نهاية العالم. عليكم السلام. بعد المعركة ما هو قلنا إنه المهدي أو المسلمون يقاتلون النصارى في معركة مرج دابق اللي هي الآن قريبة من حدود السورية التركية، يجتمع فيها 1,000,000 من النصارى ويتم القضاء عليهم، وتفتح القسطنطينية الفتح النهائي، الفتح الكبير يعني. ثم يتوجه المسلمون لقتال الدجال بعد الخبر أنه قد ظهر، فيرجعون. راحوا الآن فتحوا القسطنطينية معنى أنه في تركيا الجيش الإسلامي، فراح يتحرك من تركيا من قسطنطينية إلى الشام، لأن راح يجي الخبر أن الدجال خلفكم في أهليكم. وعقر دار المؤمنين وين ذلك الوقت؟ بالشام. فراح يرجعوا من القسطنطينية إلى الشام، يعني وإلى جهة بيت المقدس. بس راح يكونوا في ذلك الوقت في مكان ما قريب من دمشق، لأن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. فبينما يعني المهدي يصف المسلمين للصلاة ينزل عيسى، ويصير قضية تقدم لا تقدم، تقدم لك أقيمت، فيصلي عيسى مأموما والمهدي إماما. بعد الصلاة خلاص يتوجهون إلى القدس إلى بيت المقدس لقتال الدجال. هنا نهاية اليهود خلاص، يعني المعركة الأولى 1,000,000 هذا راحوا النصارى، ثم اليهود انتهوا، وعيسى ما يقبل من أحد جزية، يا يسلم يا يقتل، فما راح يصير، يبقى في الأرض كافر. فتكون الدعوة واحدة، وحيث أن الإسلام راح يكون في الأرض هو الوحيد، ولذلك تخرج الأرض بركاتها خلاص، كل نبات كل ذهب كل فضة كل شيء، فلذلك ما في فقير يبقى في ذلك الوقت، ولا يفترس سبع ولا حية ولا شيء يضر، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، يعني سلام عالمي. إذا واحد قال لك في سلام عالمي، إيوه مو الحين، لا يمكن يكون في سلام عالمي. السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام، لأنه ما في دينان أصلا حتى يصير فيه جهاد، انتهى خلاص، ما في لدين واحد. فالجهاد الذي يقوم به المهدي وعيسى سينهي وجود الكفر في العالم أصلا، ويكون هو نهاية الجهاد خلاص، القضاء على انتهى. بعده خلاص تجي أرواح، تجي الريح تقبل أرواح المؤمنين، وبعدين يبقى شرار الخلق وتسوء الأمور إلى أن ينسى ما في في الأرض ذكر الله، وتهدم الكعبة ويروح المصحف، تقوم الساعة. فالتغيرات العظيمة هذه، فإنه خلاص بعد عيسى هو إيش راح يصير؟ خروج الدابة، الدجال والدابة، والدخان والدجال والدابة، وطلوع الشمس مغربها. الدابة وطلوع الشمس مغربها متقاربة، لأنه إذا ختمت الدابة على الناس مؤمن كافر خلاص، تطلع الشمس مغربها ما حينفع نفس الإيمان ولم تكن أنت من قبل، لأن صاروا الناس الآن شبه يعني مرغمين خلاص، يعني طلوع الشمس مغربها سيكون حدثا مذهلا، ف ما راح احد ما راح يبقى كذا يعني الواحد. يصيب إيمان اضطراري، فلذلك ما ينتفع به صاحبه، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الإيمان الاضطراري هذا اللي يجي بالخلاص طلوع الشمس مغربها، من الذي يعني من الذي لن يؤمن؟ كلهم. فالشاهد الآن يعني اللي يستوقف الإنسان الآن أنه في تغيرات مناخية غير طبيعية، فيش كثرة زلازل وفي تتابع واضح، يعني في تتابع، ست زلازل شفنا، ست زلازل وراء بعض كثرة، يعني شيء في تغيرات مناخية واضحة يعني. وقريبا صار في مؤتمر للمناخ حضره علماء الجو، علم الجو من بلاد العالم، فندوا فيه مقولة بعض السياسيين الذين ذكروا أنه يعني هذا التغيير اللي في الأجواء أنه هو شبه طبيعي وأنه ليس يعني ما له دخل بال يعني ما هي إجراءات، ما في داعي لإجراءات، لأن هناك الآن صراع بين علماء المناخ والسياسيين. السياسيين من اللي معهم؟ الشركات العالمية المسؤولة في نظر الكفار عن تغير المناخ. الحين الأشياء الآن يحتاج إلى يعني رصد، ان علماء المناخ الغربيون يقولون انه واضح في تغير في العالم مو طبيعي، يعني في اشياء في القطب الجنوبي تذوب واشياء في القطب الشمالي تذوب، وفي ارتفاع لدرجة الحرارة في الارض واضح، وفي كذا وكذا هم يقولون. الان هذا التغير هم يعزونه الى ايش؟ الشركات واطلاق مدري ايش ثاني اكسيد الكربون والمصانع التي تمدري والشركات، فالشركات العالمية هي مع الساسة، لأنها أصلا يمكن بعض يعني رؤساء الدول وراء انتخابهم شركات عالمية هي اللي جعلتهم يفوزون في الانتخابات لمصالحها، تغطي مصالحها بهؤلاء الساسة. فعلماء المناخ يلومون الشركات العالمية، فبالتالي الساسة مع الشركات العالمية ضد علماء المناخ، ففي صراع، في صراع. وعلماء المناخ يقول لهم أنتم مسؤولون وأنتم وأنتم. طبعا بالنسبة لنا نحن الله عز وجل هو الذي يتحكم بالكون، فما في نقول يعني والله يلا إذا أنقصوا الإنتاج ولا مدري منعوا استعمال مدري إيش في المصانع إنه كل شيء حيستقر، لا، لأنه في أشياء ممكن ما يكون لها علاقة بقضية صناعات ما صناعات، خلاص هذا قدر من الله أن يكثر تكثر الزلازل، وقد يكون هذه لها علاقة بهذه، فشاء الله أن تقع هذه لكي تقع الأخرى. بس الشاهد أن يعني التغيير حقيقي ولا ينكره إلا مكابر، وراح تيجي تغييرات أشد وأكبر. يعني قضية أن تعم العالم الفوضى ويكثر القتل ما في شك، الأحاديث موجودة، إيش حيكون وراء من يعني من مقدمات هذا؟ مثلا أزمة اقتصادية عالمية ضخمة مثلا تؤدي إلى اقتتال الناس بينهم، ممكن، بس المهم أنه هذا سيقع. يقول السؤال: ما حكم لبس الفضة للرجال؟ الجواب: جائز، خاتم الفضة للرجل، طبعا ما هو سلسال ولا أسورة ولا خاتم، معروف ما هو الخاتم. أنا أعمل في دكان والدي وأمي، فكل المال يذهب إليهم وأنا أقبل على الزواج. واشترطت الأم أن يكون المال عندها حتى بعد الزواج. لا أفهم كيف راح أعيش بعد الزواج، كيف أتصرف في شؤوني الخاصة، ولا أستطيع ولا أريد إغضاب أمي، كيف العمل؟ أنت ما دام أنك تعمل في دكان أبيك وأمك فهو طبعا الأرباح لأبيك وأمك، ولكن أنت يحق لك أن تأخذ أجرة أو تكون شريكا، وهذا هو المطلوب أنك تتفاهم مع والديك عليه، اللي هو أنت شغال في الدكان وماسك الدكان، ماذا لك في المقابل؟ لأنه أنت الآن تبغى تعيش، عندك بيت، ما تستطيع أنك يعني شلون يعني ما إذا سلمت كل الأرباح للوالدين ماذا سيبقى لك لكي تعيل أهلك؟ فواحدة من ثنتين، يا تترك الدكان وتروح تدور على عمل ثاني، يا تبقى في الدكان تتفق مع والديك على إما أجرة راتب شهري أو شراكة تأخذ من الأرباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة ختم القرآن إذا توفي أحدهم يقول هذه ختمة فلان؟ هذا ليس من السنة في شيء وليس له دليل صحيح. عليكم السلام. فلذلك يلا ختمة للميت عمل غير مشروع. يقول أخ، لمن قطعت رسائل الإسلام سؤال وجواب عن البريد الإلكتروني منذ فترة طويلة فقد استفدنا منها كثيرا. طيب إن شاء الله سنعيد، خلل يمكن صار في الإرسال في البرمجة، سنتابع الأمر في عودة هذه الرسائل إن شاء الله. ما حكم تفسير الأحلام إذا كان الشخص عارفا مجربا صدق في تفسيرات كثيرة من قبل يعبر، لكن إذا كان واحد لا يألف هو من عنده يخترع هذا حرام. ما حكم اللبس التنكري للنساء على شكل فراشة وأرنب؟ أنا أشوف الحفلات التنكرية هذه فيها تشبه بالغرب، لأن هم اللي جاءتنا منهم. حفلات تنكرية ما هي معروفة عند المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ما حكم الحزام الضغط للتخسيس؟ لا مانع إذا كان لا يضر، إذا كان لا يضر ما في مانع، ورد في السنة. ها؟ حزام الضغط للتخسيس ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطن حجرين. ما هو هذا عشان يجوع، عشان ما يحس بالجوع. ربط الحجارة على البطن ورد في السنة. طيب طيب الأخ هذا يعني يعيش في أمريكا وكلامه على قضية دخول الجني في الإنسان، وأنه ممكن يتكلم وممكن يعني ممكن، لكن هل كل واحد صدرت منه أصوات غريبة يعني في جني؟ لا، قد يكون في حالة نفسية، ما يكون في جني، في حالة نفسية. وأنا ما أرى ترى الانشغال، يعني يجي واحد يحط الآن شغله الشاغل الجن، وهذا في جن ونبغى نتكلم مع هذا ونبغى نشوف الجن اللي عند هذا ونبغى، يا أخي روح اشتغل مع الإنس الله يرضى عليك، ادعوهم إلى الله. يعني قضية الاشتغال هذا الكثير بحيث يصير واحد خلاص كل همه شغلة الجن هذه. خلاص الجن عندهم دعاة يعني أنت ليش خايف؟ وأنه لما يعني قال الله عز وجل وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال انصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. خلاص يا قومنا أجيبوا داعي الله في من الجن دعاة. يعني مو نحن شغلتنا الآن مكلفين نروح للدور على الجن عشان ندعوهم. الآن حسبونا الإنس الآن هؤلاء. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.